شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ أشعار ياسر قطامش. عبد العال اللي عنده كبشة عيال. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ماذا لو عاد بنا الزمان إلى الوراء وقابلنا أحمد شوقي أمير الشعراء لنتحدث معه يا أحباب عن مشاكل كثرة الإنجاب، ونتحدث معه أيضا عن الفلوس وما طرأ على المجتمع والنفوس من تغييرات غريبة وأوضاع عجيبة. تعالوا نسمع قصيدة سلو قلبي الغنائية بعد تعديلها لتتناسب طبعا مع حياتنا العصرية، وذلك على لسان عبد العالي الغلبان وزوجته حنان. سلوا جيبي فقد أضحى خرابة، لعل على الفلوس له عتابة. هي الدنيا أضعت بها شبابي ولم تفتح لنا للمجد بابة. الحساب يا فندي. تراكمت الديون على دماغي، فمن ذا سوف يدفع للحساب؟ وما ينبيك عن خلق الليالي كمن باع الملابس والدولاب؟ ولم ينعم بمال أو بجاه، ولم يلبس حذاء أو شرابة. صديقي لا تسلني عن حياتي، فإن معيشتي صارت هبابة. وهذا أكلنا فول وعدس، وما ذقنا الفراخ أو الكبابة. بسرد. وعندي من عيالي يا رفاقي 8 وإن الشعر شاب. هارون من مصاريف وأكل، وكم طلبوا فلم نجد الجواب. يقول أميرنا في الشعر شوقي، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وشوقي كان ذا قصر منيف، على الكورنيش يخترق السحابة، ولم يركب أتوبيسا ويقفز إلى الأسفلت مجروحا مصابا. ولم ينشل مرتبه الحرامي، ولم يفقد من الجوع الصوابة. وما كانت له كبشة عيال، كأن عيالنا صاروا عقابة. ولم يشعر بما منه نعاني، ولم يكتب على الغلب الكتابة. ولو ذاق التسكع في الحواري ونام على الرصيف مع الغلابة، لما قال الذي قد قال يوما وأعلن عن قصيدته المتابة. جنيت بروضها هما وغما، وذقت بكاسها سما مذابا. وقد بعنا السرير بلا لحاف، لأن لحافنا صار ثيابة. وقال البؤس لي لما رآني، لأنت أبي فهل أدعوك بابا؟ فقلت أجل، أنا بابا وماما وأنور وجدي. أجل أنا بابا وماما لمن فقد الأحبة والصحابة. وختاما نتقدم بخالص اعتذارنا إليك يا أستاذنا ويا أمير شعرائنا، فتقبل ما قدمنا من عذرنا، ولا تؤاخذنا إذا الكلمة شبكت، ولا تلومنا إذا الأفي حبكت. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه. شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.